بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله تعالى، قال: مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ. قال: مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ. وهذا التبويب تقدم الكلام كثيرا عن مضمونه فيما سبق من أبواب الكتاب. ولعل البعض يقول: هذا المعنى طالعنا وتقدم كثيرا، ما المقصود أو ما هي الفائدة من تكريره هنا؟ أقول أن المقصود ليس هو تكرير المسألة، وإنما التنبيه على مسألة أخرى من خلالها، التنبيه على مسألة أخرى من خلالها. وهذا الفصل في ختام الكتاب يتناول مسألة دقيقة، يتناول مسألة دقيقة لا بد من فهمها ولا بد من الإلمام بجوانبها. والبعض ربما مثل هذه المسألة ربما لا يلتفت لها، ربما لا يلتفت لها. لكنني في مثال، أو سأضرب في مثال مسألة يظهر منها المقصود من هذا الفصل، المقصود من هذا الفصل، حتى تظهر لك رؤية المسألة. جزاك الله خيرا. من خلال هذه المسألة أو من خلال هذا المثال، تقدم الكلام من أن المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية يسع فيها الخلاف، يسع فيها الخلاف. وتقدم الكلام أن المسائل الاجتهادية إذا اجتهد فيها المجتهدون فلا إنكار عليهم في ذلك، ولا تبديع ولا تفسيق طبعا، وإن كان يختلف المجتهدون وبعضهم يرد على بعض. هذا كله فيما يسع أو كان مما يسع من الخلاف، يسع من الخلاف. وهذه المسائل التي تسمى المسائل الاجتهادية. لكن هنا الكلام عن شيء آخر حتى لا تختلط المسألة، فقوله مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ. يبقى إذن الخلاف السائغ ابتداء لا إنكار فيه، الخلاف السائغ لا إنكار فيه، يعني لا نبدع المخالف ونقول أحدثت، ولا نفسقه أو لا فضلا عن عدم تفسيقه ونحو ذلك. لكن في مسائل الخلاف السائغ، الخلاف السائغ عموما، هل ممكن يكون فيها إنكار؟ احنا قلنا في المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها. طيب في عموم مسائل الخلاف، عموم مسائل الخلاف، عندنا الخلاف عبارة عن خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، والخلاف السائغ يسع فيه الاجتهاد ويسع فيه الكلام. لكن المقصود بهذا الفصل أن هناك بعض المسائل التي يعدها البعض من الخلاف السائغ وهي ليست من الخلاف السائغ. هذا ملخص ما سيدور عليه الكلام، أن هناك مسائل من الخلاف هي ليست من الخلاف السائغ، والبعض يعدها خلافا سائغا وعليه فيمنع الإنكار، يمنع الإنكار. ولذلك الكلام هنا سيدور على ماذا؟ هل كل خلاف بين المجتهدين لا يسوغ الإنكار فيه، أم في بعض أنواع الخلاف يسوغ الإنكار؟ في بعض أنواع الخلاف، الجواب في بعض أنواع الخلاف يسوغ الإنكار. نضرب مثال للتوضيح. لما قال ابن حزم رحمه الله تعالى بجواز المعازف مثلا، فهذه المسألة خالف فيها ابن حزم جماهير أهل العلم، ولذلك هي وإن كانت مسألة خلافية لكن ينكر عليه فيها، ينكر عليه فيها مع أنه من الإيش؟ من المجتهدين، لكن ينكر عليه فيها. لماذا ينكر عليه فيها؟ أيضا تلخيص لما سيأتي، لأنه خالف في ذلك نصا، لأنه خالف في ذلك نصا. وننبه ونذكر حضراتكم أن المقصود بكلمة نص، ها لا ما ماشي، ده احنا ما فيش خلاف في انها قرآن وسنة، ايوه ماشي جزاكم الله خير، لا انا اقصد لفظ نص. ايوه فين بيتكلم؟ ايوه ما لا يحتمل الا معنى واحد، فهذا نص. اما غير ذلك وان كان قد ورد به نص لكنه ليس النص الاصطلاحي المقصود هنا، كقول العلماء مثلا هذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا ظاهر الآية، هذا يسع فيه الإيش؟ الكلام، لأنه هذا ما ظهر لمن قال. إنما إذا كان هناك نص، ونص يعني ماذا؟ لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل معنى آخر. على سبيل المثال مسألة المعازف هذه، فكما جاء عند البخاري في الأدب المفرد، أي نعم وأعلقه في الصحيح، لكن هذه أسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يستحل الناس الحر والحرير والمعازف والخمر، هذا نص. ولذلك لو جاء أي مجتهد فخالف هذا النص لا يقال هذا مجتهد وهذه مسألة خلافية فلا ينكر عليه، لا، هذه مسألة خلافية من النوع إيش؟ غير السائغ ولو جاء بها المجتهد. مثال آخر، الشيخ الألباني رحمة الله عليه المحدث الكبير لما قال بمسألة تحريم الذهب المحلق، فهذه مسألة اجتهد هو فيها وهو من المجتهدين، لكن هذا الخلاف ليس خلافا إيش؟ سائغا، إنما هذا قد خالف به نصا، وتقدم الكلام قبل ذلك حول هذه المسألة. قال مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ. قال أطلق كثير من العلماء ممن تكلم في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر غير مختلف فيه. العبارة هنا بس محتاجة توضيح شوي، يقول أن من شروط إنكار المنكر، بعضهم يعني اشترط أن يكون المنكر غير مختلف فيه. هنا غير مختلف فيه يعني ماذا؟ ها؟ يعني غير مختلف في أنه منكر، غير مختلف في أنه منكر. حضرتك ضيفوها العبارة، ضفها عشان يظهر، أحيانا الصياغة بتاعت الكلام ما بتبقاش واضحة، وضحها أنت. قال أطلق كثير من العلماء ممن تكلم في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر غير مختلف فيه، يعني أنه منكر بلا إيه؟ بلا اختلاف. نعم. قال وربما قال بعضهم ألا يكون منكرا في مذهب فاعله، وأن بعضهم قال أنه ما فيش إنكار إذا كانت هذا أو كان هذا الخلاف هو ليس بمنكر في مذهب فاعله، يعني هو عنده مش منكر، ده هو عنده ده دين واجتهد فيه، فبعض العلماء قالوا خلاص طالما عنده هو مش منكر يبقى ما إيه؟ ما ينكرش عليه فيه. نعم. قال وهذا الإطلاق رغم أنه أن في كلام هؤلاء العلماء وغيرهم وتطبيقاتهم وأمثلتهم ما يقيده، إلا أن بعض الجماعات والاتجاهات يعني العصرية يقصد جعلت هذا الكلام على إطلاقه حجة في إنكار مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي أمر خلافي دون اعتبار لنوع الخلاف فيه. البعض خذها ذريعة على إنه كل مسألة خلافية لا يسع فيها الإيش؟ الإنكار لا يسع فيها. لا طبعا، إذا كان الخلاف من نوع السائغ فلا إنكار فيه، من نوع السائغ. أما لو كان الخلاف ولو من مجتهد ليس من النوع السائغ فهذا يكون فيه الإنكار، يكون فيه ليش الإنكار، حتى لو جاء به إمام الأئمة. مثال آخر، النكاح بغير ولي، هذا كلام الأحناف مثلا أو أبو حنيفة تحديدا وبعض أصحابه قالوا أنه يجوز النكاح بغير ولي. هؤلاء بغض النظر عن مسألة الاعتذار عنهم أنه لم يبلغهم الخبر ونحو ذلك، هذا القول ليس من الخلاف الإيش؟ السائغ. هذا ليس من الخلاف السائغ، هذا خلاف مردود، وإن قال به إمام من الأئمة. لماذا؟ لأنه قد خالف نصا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح بغير ولي، هذا نص لا يحتمل أي معنى آخر. ولذلك من جاء به كائنا من كان فهو مردود عليه. نعم. قال ولهذا كان بيان هذا الأمر هو مشروعية الإنكار بمسائل الخلاف غير السائغ بالأدلة وكلام أهل العلم. يعني يقول لهذا كان بيان هذا الأمر اللي هو هيتكلم عنه في الفصل، يعني وهو مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ، في مسائل الخلاف غير السائغ، ده هيعتبر خلاف غير سائغ حتى ولو قال به من قال بأنه يقصد به الاجتهاد. قال في مسائل الخلاف غير السائغ بالأدلة وكلام أهل العلم. قال من الأمور المهمة للدعوة والدعاء خاصة في هذه الأزمان التي تكلم فيه الزنديق بلسان الصديق، وصارت كل الأمور حتى البديهية والمجمع عليها محل خلاف عند طائفة من المنتسبين إلى الملة بل إلى العلم والعلماء أحيانا كثيرا أو كثيرا. وده منهج بينتهي البعض في هذا الزمان على الخصوص. المفتي المشهورية الذي يأخذ سقطات العلماء ويبحث في الكتب عن سقطات العلماء ويتكلم بها ويقول هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية ويأتي بها مثلا. والأمثلة على ذلك في الحقيقة كثيرة جدا، يعني خصوصا في هذا الزمان، وهذا الذي يسميه بعض أهل العلم التلفيق. التلفيق أنه يعني يبحث في مذهب كل إمام أو في كلام الفقهاء عن كل ساقطة ويتكلم بها لهوى عنده، ويقول هذا قال به العالم الفلاني، وهو عنده طالما قال به عالم فإذا فهو من مسائل الإيش؟ الخلاف. لا أبدا، حتى ولو قال به إمام من الأئمة إذا خالف به نصا فهو ليس من إيش؟ من الخلاف السائغ، فهو ليس من الخلاف السائغ. قال ولنبدأ أولا بذكر الأدلة وبيان طريقة الصحابة رضي الله عنهم، ثم نوضح كلام العلماء الذين احتج البعض بأقوالهم في هذه المسألة. واحد، عموم الأدلة القرآنية والنبوية. عموم الأدلة النبوية والقرآنية، القرآنية والنبوية، يعني عندنا أدلة من الكتاب والسنة تدل على ما ذكرنا، وهو أن الخلاف إذا خالف نصا فهو ليس من الخلاف الإيش؟ السائغ، ولو قال به مجتهد من المجتهدين. قال قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. والمعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر هو ما استنكره الشرع واستقبحه. فإذا ثبت قطعا بالنص والإجماع أن أمرا ما هو من المنكرات فهو داخل في هذا العموم، ولا يضر مخالفة من خالف. يعني حتى لو جاء به إمام كبير لكنه خالف نصا. نعم. قال وإنما قلنا بترك الإنكار في مسائل الخلاف السائغ الذي لا يخالف نصا ولا إجماعا لاتفاق الصحابة على عدم الإنكار فيها إلا درجة التعريف التبيين، يعني الخلاف. وعلى سبيل المثال مثلا ما كان في يوم قريظة من اختلاف الصحابة في صلاة العصر، فهم وإن اختلفوا إلا أنهم لم يبدع بعضهم بعض ولم يفسق بعضهم بعضا، لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الحالين. نعم. قال كما قال ابن تيمية رحمه الله قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق بل ولا يأثم. إنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين، يعني أن في بعض الأخطاء يخطئها الإنسان في دين الله عز وجل لا يغفر بها إذا خالف يعني بها نصا أو إجماعا أو نحو ذلك، ولا يفسق ولا يبد ولا يؤثم. وإن قلنا له ماذا؟ وإن قلنا له أنت أخطأت، وإن قلنا له أنت أخطأت حتى ولو جاء بمسألة مما فيها كفر أو فيها تفسيق أو تبديع أو نحو ذا، لكن قد لا يفسق ولا يبدع ولا يكفر لأنه ما قصد به شيئا من ذلك، ولذلك يخطأ من غير ذلك. قال فيبقى ما دل عليه النص أو الإجماع على الأصل وهو وجوب الإنكار، وجميع أدلة ذم البدع وإنكارها تدل بمجموعها على الإنكار في الخلاف غير السائغ. قال قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. هذا دليل السنة، هو ذكر دليل القرآن وهو الآية والحديث الذي يدل عليها، يعني وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العموم. فكل ما كان مخالفا لما جاء به الكتاب والإجماع نصا أو ما جاء به الكتاب نصا والإجماع فهذا منكر. وهنا قال قال البخاري يعني أدلة السنة، قال في صحيحه باب، شوف البخاري رحمه الله ذكر المسألة في التبويب، قال باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف رسول الله خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. ما قال فهو إيش؟ مأجور. ما قال فهو مأجور بناء على النص الإيش الوارد في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فهو فله أجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هنا قال فهو مردود، لماذا؟ لأن المقصود هنا إذا اجتهد بما يخالف نصا أو إجماعا. نعم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقدم بتمر جنيب، الجنيب اللي هو الجيد اللي هو جنب يعني عن غيره، فهو مفروز يعني اللي بيسموه فرز عندنا أول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل التمر يعني نضيف كذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع اللي هو ماذا؟ المخلط، يعني في جيد وفي رديء، فاحنا بنشتري ده الصاع بصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. وفي رواية لمسلم قال: أوه، عين الربا، لا تفعل. وفي رواية أخرى قال: ردوه. الشاهد من هذا الحديث للمسألة ماذا؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الصحابي رضي الله عنه، فرده لماذا؟ لأن الصحابي خالف نصا، خالف نصا، وهو التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، وكما هو في النص بطوله. وقال أيضا في كتاب الأحكام: باب إذا قضى، أي البخاري يعني، قال: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. فهو رد مع أنه حاكم، وقد ورد الحديث الذي أشرنا إليه قبل ذلك: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجرمه، إذا أخطأ فلو أجر. لا، هنا ملوش أجر، هنا رد. لماذا؟ لأنه خالف أهل العلم، يعني المقصود بالبخاري كلامه يعني ماذا؟ خالف دليل منصوص عليه جاء به أهل العلم. قال: وذكر فيه قصة قتل الأسرى، قصة قتل الأسرى، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. قال: هو صريح في الإنكار على من خالف السنة ولو كان متأولا مجتهدا. يعني إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رفع أهل هذه القبيلة، وهم بني جزيمة، رفعوا أيديهم وقالوا له: صبئنا صبئنا صبئنا، فراجعهم خالد رضي الله عنه، أو راجعهم بعض الناس، فقالوا: صبئنا صبئنا. وفي بعض الروايات صرحوا وقالوا: أسلمنا أسلمنا. فأصر خالد على قتلهم رضي الله عنه. فهذا اجتهاد من خالد مردود. لماذا؟ لأنه قد ورد النص بأن كل من أسلم أو كل من نطق بما يدل على الإسلام فهو معصوم الدم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهؤلاء يقولون: أسلمنا أسلمنا. خالد جعل يقول ماذا؟ إنما يفعلون هذا ويقولون هذا اتقاء السيف، وأصر على قتلهم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ من فعل خالد. ما قال اجتهد خالد وإيش وله أجر، لا لا لا، إنما تبرأ من فعل خالد، نعم، لأنه أخطأ في اجتهاده رضي الله عنه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله ابن عمر: لا تدعهن يخرجن، لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزبره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول لا ندعهن؟ وفي رواية: فضربه في صدره. قال النووي: فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غيرة على نسائهم وخوفا عليهن ربما كانوا يمنعون النساء من الخروج للصلوات الليلية كالعشاء والفجر ونحو ذلك. فلما كان ذلك اشتكت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما تمنعهمش يخرجوا، المجتمع مجتمع والحمد لله آمن، وخروجهم ليس فيه الحمد لله شيء. فالصحابة الذين كانوا يمنعون كانوا يمنعون غيرة. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد بني عبد الله بن عمر، أحد أولاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. يعني لا، أنا مش هخرجها ومش هخرج نسائي. لا يتخذنه دغلا، الدغل يعني التستر، ولذلك سميت أدغال، أو سميت الغابة الكثيفة سميت أدغال، سميت الغابة الكثيفة سميت أدغال. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل فيها استتر ولا يظهر. ولذلك هذا الرجل يقول: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، يعني يتخذن الخروج ساترا، يستترن به. يقصد ماذا هو؟ النساء بيخرجن لأجل أنهما يعودوا يحكوا مع بعض يعني في المسجد، ويعودوا مع بعض ويتكلموا في حاجات أخرى، مش لأجل الإيش؟ الصلاة. فهو بيقول: لا أنا مش هخرجها، دي خرج عشان حاجة تانية يعني. قال: فزبره ابن عمر، زجره يعني وأنكر عليه. قال: وقال أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول: لا ندعهن. فهذا الإنكار من ابن عمر على هذا الرجل، على ابنه، مع أن هذا الذي فعل ذلك فعله اجتهادا، قال: لا والله مش هنخرجه، أنكر عليه ابن عمر. لماذا؟ لأنه خالف نصا. قال: وفي رواية: فضربه في صدره. قال النووي رحمه الله: فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه. وفي رواية لمسلم أيضا قال: فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. ده عبد الله بن عمر اللي بيحكي، عبد الله بن عمر اللي بيحكي، يقول: فسمعته، قال: فسمعته فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. قال النووي رحمه الله: وفي رواية أبي عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم والفضله قال: بلال بن عبد الله بن عمر، أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله. يعني أنا مش مطلع زوجتي، واللي عايز يسرح أهله يسرحهم يعني. قال: فالتفت إلي وقال: لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله، تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنعهن، وقام مغضبا. يعني عبد الله بن عمر أنكر على ولده إلى درجة أنه ماذا قال له؟ لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله. الشاهد يعني من الرواية أو الحديث برواياته أن ابن عمر أنكر عليه. لماذا؟ لأنه خالف نصا. نعم. أربعة: قال: وروى أبو عمر أيضا بسنده عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. ابن عباس بيكلم الناس يعني بيعلمهم، فقال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن ابن عباس كان يقرر مسألة، وهي أن الإنسان إذا خرج إلى حجه وقرن أو أفرد، معلوم أن النسك ثلاثة: تمتع وإقران وإفراد، فقرن أو أفرد، ولكنه إذا لم يكن قد ساق الهدي، فخير له أن يفعل ماذا؟ أن يفسخ ذلك ويتمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج في حجته، قال: لولا سقط الهدي لا تمتعت بالعمرة إلى الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكأن ابن عباس كان يقرر هذه المسألة، فكان يقول: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. عروة هذا تابعي رضي الله عنه، عروة هذا تابعي، وإن كان هو يعني أخو عبد الله بن الزبير لكنه أصغر منه بكثير، ولم يدرك أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقولون نهى أبو بكر وعمر. أنا أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنت تقول لي أبو بكر وعمر؟ فهذا فيه دليل على ماذا؟ على الإنكار على من خالف النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف نصا ولو كان من أهل الاجتهاد. وفي رواية له قال والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر؟ قال أبو عمر يعني متعة الحج وهو فسخ الحج في عمره. قال وروى أيضا بسنده أي البخاري كل هذا أدلة عن صفوان بن محرز أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، من خالف السنة كفر. ومعنى الكفر هنا كفر النعمة وعدم شكرها كما بينه في التمهيد يعني ابن عبد البر. قال لما سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر قال ركعتان ومن خالف السنة كفر، والمقصود هنا كفر النعمة. الشاهد يعني من هذا الخبر ماذا؟ إنكار عبد الله بن عمر على من غير ذلك ولو كان اجتهادا، ولو كان اجتهادا. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي الأشعث قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية قال فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس قال فتسارع الناس في ذلك قال فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاء أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. الشاهد يعني من القصة أن المسلمين خرجوا في معركة وكان قائد المعركة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغنموا وكان من بين الغنيمة آنية من فضة، آنية من فضة أواني مصنوعة من الفضة. فلما كان ذلك معاوية رضي الله عنه أمر رجلا أن يبيعها في الناس إلى الأعطيات، يعني اللي عايز أواني من الفضة دي اللي في الغنيمة ياخد، بس هتتخصم من الإيش؟ من الأعطيات، أو لما يرجع يقوم يدفع ثمنها من الإيه؟ من المال، يدفع ثمنها من المال. والدفع أو سداد المال هنا هو عبارة عن ماذا؟ دينار أو درهم. دينار أو درهم، الدينار أو الدرهم عبارة عن إيه؟ ذهب أو فضة، وهي أصلا من الإيش؟ من الفضة، آنية من الفضة. فهنا حصل نوع من الإيش بقى؟ حصل نوع من المخالفة لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبادة بن الصامت قام فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وذكر ما ذكر سواء بسواء. في الرواية الأخرى يدا بيدا بيد هاء وهاء. هنا في مخالفة وهي ماذا؟ ان الناس هياخدوا آنية الفضة والسداد مش هيبقى ساعتها، الفضة مش هتبقى المقابلة اللي هي الدراهم مش هتبقى ساعتها. طيب لو قلنا حتى الذهب إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم بشرط هاء وهاء يدا بيد التقابض. فلذلك أنكر عليه عبادة بن الصامت. فهذا اجتهاد من معاوية لكنه أخطأ فيه فينكر عليه وإن كان علما رضي الله عن الجميع. وروى أبو عمر عن أبي الدرداء قال: من يعذرني في معاوية؟ أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني برأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. هنا أبو الدرداء بينكر على معاوية مسألة اختلفوا فيها، فأبو الدرداء بيقول له خلاص أنا لا أساكنك، وأنكر عليه إنكار شديد. لماذا؟ لأنه رأى أن معاوية خالف في إيش؟ في نص، خالف في نص، وهذا دليل على الإنكار على من اجتهد وخالف في نص. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. شوف اللهجة الشديدة جدا دي، يعني عبد الله بن الزبير بينكر على ابن عباس رضي الله عنه. ومن هو ابن عباس؟ ترجمان القرآن. وروى مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض برجل، يعني ابن عباس في فتواه في جواز نكاح المتعة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد عمي في آخر عمره، فناداه فقال: إنك لا جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجاره. شوف الإنكار الشديد ده، ده ابن الزبير طبعا ليس أسبق من مين؟ من ابن عباس، وإن كان فارق السن مش كبير بينهم، عشان البعض ممكن يتوهم إنه في نوع من الجرأة الشديدة من ابن الزبير على ابن عباس. لا، الفارق السني مش كبير، لأن لو تذكرون ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يناهز الحلم، يعني 10 سنوات ولا حاجة، وعبد الله بن الزبير ولد إمتى؟ أول مولود في المدينة، يعني فرق بينهم حوالي 10 سنوات ولا حاجة. لو قلنا مثلا ده في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 10 سنوات والتاني كان لسه سنة ولا حاجة، لا ده ممكن انت لو حققت تجد ان الاثنين ايه، الاثنين سنهم قريب او فرق بينهم 2-3 سنين ولا حاجة. ولذلك ما لا يتوهم ان ابن الزبير اكبر اصغر سنا بكثير، لان ابن الزبير كان شاب، وابن عباس ايضا كان شاب، يعني في الوقت ده اللي تولى فيه ابن الزبير الخلافة كان شاب، ما كانش كبير، ومش شاب يعني العشرينات كان، إنما في الأربعينات يعني. قال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصره. شوف طريقة الإنكار شديدة جدا وغليظة جدا. لماذا؟ لأن ابن الزبير رأى أن ابن عباس قد خالف نصا في هذه المسألة. والحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل، وروي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا القول بعد ذلك رضي الله عنه. 9. وقد سبق أمر عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. مسألة مالية أيضا تعامل بها زيد بن أرقم بطريق الاجتهاد أيضا، فكانت أشبه ببيع العينة، يعني أنه باع لوحدة أما يعني باع لها شيء ورجع تاني اشترى منها تاني. فقالت عائشة: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وهذا فيه دليل على الإنكار على من اجتهد وخالف نصا. 10. الأحاديث المتواترة في الأمر بقتال الخوارج وذمهم، وكذلك أحاديث قتال مانع الزكاة، وكلها في الصحاح والسنن والمسانيد، والقتال أبلغ درجات الإنكار، وكذلك الأمر بقتال الفئة الباغية إذا ظهر بغيها رغم تأويلها حتى تفيئ إلى أمر الله. كل هذا نوع من الإنكار على من خالف نصوصا ولو بنية صالح ينكر عليه، ولو كان مجتهدا من علماء الأمة ينكر أيضا عليه. نعم. قال: أما أقوال العلماء في مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ فكثيرة جدا جدا، ننقل بعضها. والشيخ حفظه الله تعالى نقل نقول كثيرة جدا في الحقيقة، يعني كم صفحة، يعني أدي 1-2-3-4 حوالي 5 صفحات. احنا هناخد جزء منها حتى يعني ان احنا نخلص الفصل كله وما نطلش عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وقولهم ان مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح، فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل، اما الاول فان كان القول يخالف سنه او اجماعا شائعا وجب انكاره اتفاقا، وان لم يكن كذلك فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله. يعني مثلا انا مثلا ارى ان الفاتحه لازمه في كل صلاه مثلا، فهناك من يقول من العلماء انه يجوز للمأموم الا يقرا الفاتحه، فانا عندما اتكلم في هذه المساله لا انكر الخلاف لكني اتعامل معه على انه اخطأ الدليل، اللي هي الجزء الثاني من الكلام ده، المثال اللي احنا ضربناه ده، ان هو خلاف سائغ لكن هو اخطأ الدليل. قال: وان لم يكن كذلك، ان لم يكن كذلك يعني ماذا؟ ان لم يكن خطأ واضح بين للنص، ان لم يكن كذلك فان بيان ضعفه ومخالفته للدليل انكار مثله. واما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. يقول: وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، يعني حتى الحاكم ده لو وافق فيه بعض العلماء لكنه خالف كتاب أو سنة، لا مش هينفع، مش هيقال ده اجتهاد لأنه خالف نصا أو إجماعا. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا اجتهاد وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. يقول: وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، مسألة اجتهادية لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. نذكر يعني كلام ابن رجب ونتجاوز بعده إن شاء الله. وقال ابن رجب رحمه الله: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف، ما ضعف فيه الخلاف، وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه. يقول: واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف، ده اللي نعمل فيه يعني بيقول ننكر فيه، وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف، وذريعة إلى ربا النسيئة المتفق عليه المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا. وذكر عن إسحاق بن شاقلة أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا. وعن ابن بطة قال: لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول فيه تأويلا، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلاق أو طلق 3 في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زواج فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال. يعني صورة ذلك في الأمثلة الأخيرة. يقول: وعن ابن بطة قال: لا يفسخ نكاح حكم به قاضي، إن القاضي قال إن النكاح ده صحيح يعني، إن كان قد تأول فيه تأويلا، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، يعني القاضي اجتهد في شيء، إلا أنه يكون القاضي بيضرب أمثلة يعني أتى بشيء يخالف نصا فبيضرب أمثله على مخالفة النص. يقول: إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، عقد المتعة ده يقبل من القاضي؟ لا يقبل من القاضي، يرد على القاضي. قال أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زواج. دي مسألة فيها نظر. بيقول يعني أو طلق ثلاثا في لفظ واحد، لأن ابن رجب رحمه الله مذهبه أن من طلق ثلاثا في مذهب في لفظ واحد فهي ثلاثة، فهي ثلاثة. فهنا بيقول المثال هو واحد طلق زوجته في لفظ واحد ثلاثة، لو القاضي ده حكم بأنها له رجعة لها بيقول لا الاجتهاد ده مردود على القاضي، لا في نظر الكلام ده طبعا، يعني هذا المثال فيه نظر. وإن كان عند ابن رجب أن ده خلاف النص وعليه فينكر على القاضي، لا الصحيح أن هذه الطلقة أن هذا يعد إيه؟ طلقة واحدة، وهذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به أبو بكر وصدرا من خلافة عمر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، وبه يفتي أكثر علماء الإسلام. قال فحكمه مردود على فاعله العقوبة والنكر. الشاهد يعني من كلام ابن رجب أن القاضي نفسه لو أنه قضى بشيء يخالف نصا أو إجماعا فإنه يرد عليه، يرد عليه. نعم. يقول المنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ، وفيه نظر، فإن المنصوص عنه أن يحد شارب النبيذ على المختلف فيه. انتوا واخدين بالكم على المختلف فيه يعني ايه؟ احنا اثرنا المسألة دي اكثر من مرة، انه عندهم الاحناف انه ان الخمر لا تكون الا من الايش، من العنب، من العنب، والصحيح ان الخمر تكون من ايش، من اي شيء، اي شيء يسكر فهو خمر. فهو بيقول هنا، يقول وفيه نظر، فان المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ على المختلف فيه. المختلف فيه يعني لو نبيذ العنب الأحناف عندهم مش هيبقى في حد، والصحيح أنه فيه حد، وأن هذا مردود على من قال بهذا القول لأنه خالف نصا متقدم قبل كده الكلام من الأدلة على أن الخمر تكون من إيه، من العنب ومن من غير العنب، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار، إلى آخر ما ذكر يعني من كلام يعني العلماء في يعني هذه المسألة، وهي أنه يسوغ الإنكار في الخلاف غير السائغ ولو جاء به مجتهد، وهذا لأننا في هذا الوقت سنعده من خلاف الغير الإيش السائغ، مش هيعد من الإيش، مش هيعد، لا يعد وقتها من الخلاف الإيش السائغ، لا لا يعد من الخلاف السائغ، إنما يعد من غير السائغ لأنه خالف به نصا. نعم. ننتقل إلى الصفحة 150. قال هل تحتاج المسألة إلى اجتهاد لنعلم هل هي من الخلاف السائغ أم لا؟ يقول هل تحتاج المسألة إلى اجتهاد لنعلم هل هي من الخلاف السائغ أم لا؟ يعني هل يجتهد الإنسان بحيث أنه يبحث هذه المسألة من الخلاف السائغ أم لا؟ الجواب طبعا بلا شك نعم. قال فقد يكون الأمر مختلفا فيه بين الفقهاء حسب ظهور الدليل عندهم وخفائه، فكما يلزم الاجتهاد في معرفة الراجح من الأقوال يلزم الاجتهاد لمعرفة درجة الخلاف في المسألة. أنا هأنظر في مسألة، فبنظر في المسألة أحيانا من أكثر من جهة، جهة مثلا أنا أنظر الراجح، يعني أنا كطالب علمي مثلا عندي مسألة فيها خلاف بين العلماء فأنا بدور على الإيش، على الراجح، كذلك أيضا أبحث عن درجة الخلاف، أبحث عن درجة الخلاف، يعني في مسألة الخلاف فيها قوي فأنا أظل أبحث حتى أصل إلى الراجح، في مسألة الخلاف فيها ضعيف وممكن يبقى ضعيف جدا وممكن يصل إلى درجة الإيش، الرد. فده واجب في من ينظر في المسائل، واجب عليه أم لا؟ واجب عليه، مش لمجرد مثلا قالوا له والله المسألة فيها خلاف يوم هو يقعد يقول ايه، طب خلاص فيها خلاف، خلاص القول ده ولا القول ده ده اقوى، خلاص هاخد ده، لا ده هو مطالب كمان ان هو بيرجح انه يبحث عن درجة الخلاف نفسها، المسألة دي درجة الخلاف فيها ايه، ابتداء هل هو من خلاف السائغ ولا من المردود، ثانيا طب لو من خلاف السائغ درجة الخلاف درجة الخلاف، لأنه ممكن الخلاف يكون ضعيف أصلا، الخلاف فيها ضعيف جدا. نعم. قال: وهل الدليل فيها نص أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من أدلة المجتهدين؟ يعني الخلاف الموجود اللي بيستدل في الخلاف، استدل بنص، استدل بإجماع، استدل باجتهاد، كل ده بيوضح درجة الإيش؟ الخلاف، يوضح درجة الخلاف. قال القاضي أبو يعلى ناقلا: الخلاف في الإنكار على بيع اللعب، العرائس يعني، اللي هي لعب الأطفال. نعم. قال: وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد، وفيها وجه من وجوه التدبير تقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام، فللتمكين منها وجه وللمنع منها وجه. يعني التمكين منها وجه والمنع وجه، يعني التمكين منها وجه اللي هو ان فيها إلف للبنات ونحو ذلك وتعودهم على التربية، وللمنع منها وجه اللي هو انها أصنام وتصوير. وقال: وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره. وظاهر كلام أحمد رحمه الله المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح، إلى أن قال وحكي أن أبا سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر فأزال سوق الداذي ومنع منها، أزال سوق الداذي ومنع منها. قال في الهامش: الداذي حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر، أو يسمونها بالطلاء. في سوق بيباع في حاجة معينة يحطوها في النبيذ، النبيذ يعني الشيء المتروك، والعرب أكثرهم يحبوا النبيذ. كلمة النبيذ مش مقصود بها الإيه؟ الخمر، لا انتبه، إنما النبيذ هو المتروك، زي ما احنا في رمضان بنعمل حكاية البلح اللي بنحطه في مية، ده اسمه نبيذ، ده نوع من النبيذ بيترك بفترة ونحو ذلك. لكن النبيذ إذا وصل إلى درجة معينة فإنه يصير خمرا، وهي الاشتداد، إذا اشتد فهو خمر. فكان هؤلاء في هذا السوق زي سوق العطارين مثلا، مش العطارين الحتة يعني، قصدي سوق العطارة يعني. فالعطارين دول أو العطارة عندهم مادة معينة، الحتة دي مخصوص متخصصة في الحكاية دي في السوق، يعني الجزء ده في السوق بيبيعوا المادة دي، الشيء ده لما يتحط في الأكل يوم يعمل إيه؟ يشتد النبيذ ويحوله إلى خمر. فأزال هذا الرجل وهو أبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي تقلد حسبة بغداد في أيام المقتدر فأزال سوق الدازي، قفل السوق دوت ومنعه. نعم. قال: وقال لا يصلح إلا للنبيذ المحرم، وأقر سوق اللعب، وأقر سوق اللعب ولم يمنع منها. وقال: قد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات بمشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليها، وذلك أن الداذي فالأغلب من حاله أنه لا يستعمل إلا في النبيذ، وقد يجوز أن يستعمل نادرا في الدواء وهو بعيد. ده كلام يعني أبو سعيد الأصطخري رحمه الله. الشاهد يعني من الكلام ماذا؟ أن هذه المسألة فيها خلاف، مسألة العرائس يعني اللي هي لعب البنات، البنت تمسك عروسة تلعب بيها ونحو ذلك، فيها خلاف، بس الخلاف فيها درجته ماذا؟ ضعيف، درجته من النوع الضعيف. لماذا؟ لأن عائشة كان عندها عرائس تلعب بها، عرائس تلعب بها، ولذلك الخلاف هنا إذا حررناه وجدناه من النوع الضعيف. يقول: الإنكار والعقوبة الدنيوية لا تستلزم التفسيق والتبديع والعقوبة الأخروية للمعين. يعني تنبيه على أننا وإن أنكرنا على من جاء بهذا الخلاف المردود إلا أنه لا يستلزم التفسيق ولا التبديع ولا العقوبة الأخروية، هو وإن أخطأ. يعني ابن حزم رحمه الله تعالى مثلا لما قال ببعض المسائل التي خالف بها الدليل، فهو في كل الأحوال بإذن الله تعالى مأجور من جهة الإيش؟ من جهة سعيه، أما من جهة الإنكار عليه فينكر عليه، لكن لا يفسق ولا يبدع، فضلا عن لا يتوعد بالإيش؟ بالعقوبة الأخروية. نعم. قال: كما سبق بيان مشروعية الإنكار في مسائل يضعف فيها الخلاف، ونص العلماء أحمد وغيره على عدم تفسيق من ارتكب ذلك متأولا كما في النبيذ المختلف فيه، وذلك أن تبديع المعين وتفسيقه مثل تكفيره، مثل تكفيره، يعني زي نفس المسألة. الاحتياطات هنا تكون هنا. قال: لا بد فيه من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فإذا ثبت التقصير بعد ذلك استحق الذم ولحق به الوعيد. يعني زي ما احنا بنتحرى مسألة التكفير، نتحرى فيها الاستيثاق والتبين وإقامة الحجة وكذا، نفس الكلام في مسائل الخلاف، نفس الكلام. لا يقال بأن هذا مبتدع وكذا إلا بعد ماذا؟ نتبين بالفعل أنه قصد بها أن يغرر بالناس ويضلل الناس ونحو ذلك، وليس المسألة مجرد ماذا؟ خطأ. يعني لما مثلا يخطئ مثلا الجهم بن صفوان ونحوه، فهؤلاء أهل بدعة، ولما يخطئ ابن حزم رحمه الله فليس من أهل البدعة. لماذا؟ لأن هناك أحوال إذا تحريتها وأنت تتابع أحوال هذا القائل أو هذا الفاعل، فإنك تجد ما يدل على أنه ما قصد بها تضليل الناس ولا بإبعادهم عن دين الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضوع أن الشريعة قد تأمر بإقامة الحد على شخص في الدنيا، إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب، مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة، فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك، كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك وعلى الغامدية مع قوله: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. يعني مع هذا الخطأ الذي فعله، إلا أننا كذلك لا نقول بالوعيد ونحو ذلك، لأنه ثبت منه أنه رجع عن ذلك ونحو ذلك. ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة، بخلاف من لا تأويل له. اللي يشرب الخمر صراحة هذا فاسق، أما الذي شرب المختلف فيه من النبيذ متأولا فهذا ليس بفاسق، لأنه ظن أن ده شيء جائز. نعم. وهذا الكلام ظاهر مع وجود التأويل يبقى على العدالة، أما مع زواله فإقامة الحجة فقد يفسق أو يفسق أو يبدع أو يكفر حسب درجة المخالفة، كما سبق بيانه في أقسام الخلاف غير السائغ وحكم المعين. نقف على آخر فصل من الكتاب، وهو الذي نختم به إن شاء الله في المرة القادمة، وهو واقع المسلمين اليوم، إلى أي أنواع الاختلاف ينتمي وكيف نتعامل معه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.